الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب الفتن في الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول للعام 33 بعد 400 من الهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثني قيس قال: قال للمغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معهم جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى، عن يحيى عن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر، حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. قال: وقال ابن إسحاق عن صالح عن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبق الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس شبه شبها ابن قطن رجل من خزاعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء، فناره ماء بارد وماءه نار. قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالدجال لغة كما نقل هذا القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى عن ابن دحية، وأيضا ذكر بعضه الحافظ في الفتح، هو بفتح الدال، فتح أوله أي الدال مع التجديد، الدجال. قيل إنه من الدجل. أنا شاعر إن في كأنه في صدى صوت. طب كيف الحل؟ بدون مكبر يعني؟ ما أدري. طب كيف الحل؟ هو السنة كذلك في صدى صوت شديد، الصدى ممكن أنت ممكن تتحكم في صدى الصوت، هذا تقلل صدى الصوت، الصدى. فقلنا الدجال من الدجل أو الدجل بسكون الجيم أو بفتحها. وقيل دجلة ودجلة أي كذبة، دجلة ودجلة أي كذبة، لأنه يدجل الحق بالباطل. ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، دجل البعير بالقطران إذا غطاه، أي غطاه بالقطران. فيكون الدجل هنا من باب معنى التغطية، أو بمعنى التغطية. وسمي الدجال بهذا لأنه يغطي الحق بالباطل، يغطي الحق بالباطل. وله معان أخرى أوصلها ابن دحية في ما ذكره القرطبي إلى عشرة معان، إلى عشرة معان، وخلاصتها ما ذكرناه، أو قد يكون أولاها وأشهرها، أنه سمي بالدجال أنه يغطي الحق بالباطل. وهنا في قرب في المعنى بين الدجال والكافر، فأن الكافر أيضا سمي بهذا لأنه يغطي الحق بالباطل. والدجال كما جاء في النصوص يعتبر من أعظم الفتن التي تكون بين يدي الساعة، وهو أشد الكذابين بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على هذا على شدة فتنته وعظمها ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. أو قال: خلق أكبر من الدجال. وكما في حديث أبي بكر الذي سمعناه منذ قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدجال، قال: رعب المسيح الدجال. وهذا يدل على شدة فتنته، قال: يدخل رعب المسيح الدجال. وأيضا فيما جاء من حديث جابر بن عبد الله فيما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالوا أو قالت أم شريك: فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال: هم قليل يومئذ، هم قليل يومئذ. وأيضا دل على هذا ما قد جاء من حديث أسماء رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم فتنة القبر مماثلة أو مقاربة لفتنة الدجال. وما أدراكم ما فتنة القبر؟ فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستعاذة منها، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. فهذه النصوص تدل على عظم فتنة المسيح الدجال. أيضا في النصوص علامات تسبق خروج الدجال، وهذه العلامات يعني تتلخص فيما يلي: أولا ما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه الطويل الذي أخرجه وتفرد به مسلم رحمه الله تعالى، وهو مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، ولهذا عد العلماء هذا الحديث مثالا لرواية الأكابر عن الأصاغر. فالحديث جاء من حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني لم أجمعكم لا لرغبة ولا رهبة، ولكن تميم الداري وكان رجلا نصرانيا فأسلم حدثني حديثا فوافق الذي كنت حدثتكم به في شأن الدجال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قصه عليه تميم من هذه الرحلة التي كان فيها في البحر، فألقت بهم السفينة إلى جزيرة من جزائر البحر، فقابلتهم هذه الدابة الأهلب أي كثيرة الشعر التي لا يعرف قبولها من دبورها من كثافة الشعر عليها، والتي تسمى بالجساسة، فدلتهم على المكان الذي فيه الدجال، وكان موثقا بالقيود وقد ربطت يداه إلى عنقه. فسألهم وسألوه من أنت، وسألهم من أنتم، وسألهم بعض الأسئلة التي بها أو التي تكون عند خروجه. سألهم عن بحيرة، عن نخل بيسان، هل ما زال يثمر؟ فقالوا نعم. قال يوشك أن لا يثمر، أي عند خروجه. وسألهم عن بحيرة طبرية، هل ما زال فيها ماء أم جف ماؤها؟ فقالوا ما زال الماء فيها. فقال يوشك أن يجف ماؤها. وسألهم عن النبي الأمي، هل خرج؟ فقالوا خرج. فقال هل قاتله قومه؟ فقال لم، قاتلهم وقاتلوه وظهر عليهم. فقال الأحسن أو الأوفق لهم أن يتبعوه، أو كما قال. فهذه العلامات أولها ظهور أو خروج بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعد من علامات الساعة الصغرى. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر، فعد انشقاق القمر، انشقاق القمر الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند بعثته، آية تدل على قرب الساعة. فقرب الساعة قرب نسبي، لأن ما مضى من الزمان أكثر بكثير مما بقي، فلذلك القرب والبعد بين أشراط الساعة وقرب نسبي، ليس على حساباتنا نحن، إنما نسبة لعمر البشرية منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. الشاهد يعني أيضا من العلامات التي تكون بين يدي خروج الدجال انتشار سوء ذات البين وضعف وقلة الدين، وهذا جاء في أثر أخرجه معمر بن راشد في جامعه عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أنه قال لو خرج الدجال اليوم إلا ودفنه الصبيان بالحذف، ولكنه يخرج في قلة من الناس ونقص من الطعام وسوء ذات بين وضعف في الدين، وضعف في الدين. نعم. وأيضا أخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج في زمن في زمن اختلاف من الناس وفرقة، في زمن اختلاف من الناس وفرقة. ولذلك لا نعجب من كثرة الاختلافات التي نراها في ساحة البشرية في زماننا، فإن هذه الاختلافات كلها تمهد لخروج الدجال، فهي من أقدار الله الكونية التي لا مرد لها، ولكن علينا أن ندفعها بأقدار الله الشرعية، وإن كان القدر لا مفر منه. ونحن محاسبون على ما ابتلانا الله عز وجل به من الأحكام الشرعية، لكن لسنا مسؤولين عن إيش؟ عن الأحكام القدرية. وهذه النكتة التي بسببها تزل أقدام الكثير، فهو يتنازل عن الكثير من الأحكام الشرعية احتجاجا بالأقدار، فيفرط الكثير من أهل الأهواء في التزام المنهج الحق والتمسك بما كان عليه السلف الصالح، بحجة أن الأحوال والأقدار تغيرت وعلينا أن نتواكب مع هذه الأزمان، ومن ثم ينخرط في هذه المخالفات متأثرا بالأقدار، وهي من الفتن، وهو لا يشعر أنه صار منقادا للحكم القدري لا للحكم الشرعي. وهذه آفة ومصيبة عند هؤلاء. ومن علامات خروج الدجال ما قد سبق ذكره في حديث أبي هريرة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريبا من 30. في رواية كلهم يزعم أنه نبي، وفي حديث آخر قال: إن بين يدي الساعة دجالين كذابين. وأيضا جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل السفيه. السفيه، وهذا حدث كائن في زماننا، ما أكثر السفهاء والتافهين الذين يتكلمون في أمور عظيمة ليسوا أهلا لها، ما أكثرهم في مواطن الحكم وفي القنوات هذه الفضائية. تجد الرجل لا يفقه شيئا في دين الله ويتكلم بالهوى. ولذلك أمثال هؤلاء يعني آية وعلامة، أو آية وعلامة، أمثال هؤلاء آية وعلامة على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بيّن هذا، أنه يكون قبل خروج الدجال يظهر أناس سفهاء يحكمون في أمور الناس بغير شرع الله بلا شك، والناس للأسف تنقاد خلف هؤلاء كالفراش، يعني كما أيضا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة الناس ستكون فتن كقطع الليل المظلم، هذه تكون بين يدي الدجال، يمسي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فبلا شك هؤلاء السفهاء، هذا الرجل التافه قد يكون من هؤلاء الذين يفتنون في دينهم فيتكلم في الصباح بكلام فيه حق، ثم في المساء يتكلم بكلام فيه كفر والعياذ بالله. فهؤلاء يمهدون لخروج الدجال الأكبر الذي يعتبر كبيرهم، يعني هؤلاء دجاجلة صغار. هما أكثرهم في القنوات الفضائية كما بينت، هم آية من آيات الله على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات قرب خروج الدجال فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية التي هي تسمى الآن باسطنبول في تركيا، وتفتح مرة أخرى قبل قيامها، هي فتحت قبل هذا وتفتح مرة أخرى قبل قيام الساعة. فالجيش الذي يفتح القسطنطينية يكون بعضه من خيار أهل الأرض، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أيضا وتفرد به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المسلمين، فيقول الروم إذا تصاف الجيشان: خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لأنهم أسلموا من الروم، طائفة من الروم أسلمت. طيب يعني نكمل الحديث بس لا نقطع الحديث. فيقاتلونهم فينهزم ثلث أي من هذا الجيش لا يتوب الله عليه أبدا، ينهزم ثلث من الجيش المسلم ويقتل ثلثهم، هم خير أو أفضل الشهداء عند الله، وينتصر الثلث الأخير، يفتح الله للثلث الأخير فلا يفتنون أبدا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ نادى فيهم المنادي بخروج الدجال أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون فإذا هو باطل، فإذا بلغوا الشام ظهر أو يعني بلغ إليهم الدجال، فهذا الجيش يفتح القسطنطينية وبعد فتحها بفترة وجيزة أو بعد فتحها مباشرة يكون خروج الدجال. فهذا أو هذه العلامة من أقرب العلامات لخروج المسيح الدجال، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا قبل الصلاة العلامات التي تسبق خروج المسيح الدجال، ونتكلم الآن عن الحديث الأول في الباب، حديث المغيرة بن شعبة، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وأكثر من السؤال عنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهون على الله من أن يكثر السؤال عنه. وهذا الهوان لا يعني أن فتنته هينة، ولكن المقصود أن الدجال ليس قويا بقوة ذاتية، وإنما المؤمنون أقوى منه بإيمانهم، ولا يضر المؤمنين المتمسكين بدينهم، ويظهر أمره لهم ولا يتأثرون به. فلذلك لا يعني التجديد في التحذير من الدجال أن يخاف منه المسلم كخشية الله أو أشد خشية، ولكنه بلا شك لا أحد يحب أن يتعرض لفتنته، ولكن من أخذ بأسباب العصمة منه، والتي سنبينها إن شاء الله في موضعها، فلا يضره الدجال إن شاء الله. وقد يعني استفاض النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفات الدجال من أجل أن يعرف سماته الخلقية والخلقية، كما بين سمات الخوارج أيضا حتى يعرفه. وكلما استفاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أمر ما أو في التحذير من طائفة أو من شخص، فيعلم أن هذا التحذير ليس عبثا، بل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كي يحذر المؤمنون وكي يأخذوا أهبة الاستعداد لهذا الأمر. فلما استفاض في ذكر سمات الخوارج لخطورتهم، وكذلك في بيان سمات وصفات الدجال، ففي حديث ابن عمر بين صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور العين اليمنى، قال كأنها عنبة طافية. واختلف في طافية، هل هي مهموزة أم ليست مهموزة، يعني هل هي طافية أم طافئة. وقد مال الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنها غير مهموزة، وعلى هذا أكثر الرواة الذين رووا الحديث كأنها عنبة طافية. فقال الحافظ هي بياء غير مهموزة، أي بارزة، كأنها عنبة طافية، أي كأنها عنبة بارزة خارجة من المقلة من مقلة العين. وقال ولبعضهم أي لبعض من روى الحديث بالهمز، فإن كانت بالهمز يعني طافئة تكون بمعنى أي ذهب ضوءها، ذهب النور الذي فيها، يعني كما نقول بلغتنا الدارجة مطفية، عين مطفية طافئة، يعني لا نور فيها، فهو بهذا لا يرى، لا يرى بهذه العين. ولكن حدث اختلاف بين الأحاديث في أي العينين الذي في التي فيها العور، التي عوراء، هل هي اليمنى أم اليسرى؟ ففي حديث ابن عمر قال إنه أعور العين اليمنى. وأيضا جاء من حديث سفينة رضي الله عنه فيما أخرجه الطيالسي في مسنده بسند حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم وباليمين أي بالعين اليمنى ظفرة غليظة تغطي العين. وجاء من حديث حذيفة فيما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جعل العين اليسرى هي التي فيها التي عوراء، فقال أعور العين اليسرى. فاختلف العلماء في الجمع، في الجمع بين هذه الروايات يعني. وذكر الحافظ هنا عدة أوجه في الجمع، وكان منها ما نقله عن القاضي عياض وصاحب كتاب صاحب الشرح على صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وقال تصحح الروايتان معا، يعني القاضي عياض اعتبر أن كلتا الروايتين تصح. هذا بالنسبة لرواية طافئة وطافية، بخلاف مسألة هل هي العين اليمنى أو اليسرى، فصحح القاضي عياض الروايتين بطافية وطافئة، ولكن الحافظ انتصر أن الرواية التي عليها أكثر الرواة أنها طافية بالياء. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى بأنه صحح كلام القاضي، القاضي عياض، فقال إن المطموسة أي العين المطموسة في الدجال هي التي ليست ناتئة، يعني ليست بارزة ولا جحراء، والجحراء التي فقدت الإدراك، وأما العين الأخرى فقد وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين، وإذا لم تقطع هذه الجلدة التي تغطي العين عميت العين. وعلى هذا فالعور في كلتا العينين، لأن الظفرة مع غلاظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا من العمى. وهذا القول يتعلق بما رجحه القاضي عياض من أن كلا اللفظين يصح في طافية وطافئة. فنقرأ كلام القاضي عياض حتى تتبين المسألة. فقال القاضي عياض تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة أي العين المطموسة والممسوحة هي العوراء، بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العين العوراء الطافئة بالهمز أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر الذي قرأناه الآن من رواية البخاري. وفي ألفاظ أو في لفظ من ألفاظ الأحاديث في وصف العين قال هي الجاحظة، فقال القاضي عياض وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب، لأنه أيضا جاء وصف العين فيه رواية أخرى بأنها كالكوكب الدري، فتكون العين الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط، هي الطافية بلا همز. قلنا الطافية بلا همز ما معناها؟ أي البارزة، كأنها تطوف أو كأنها تطفو فوق سطح ماء العين، كأنها تطفو فوق سطح ماء العين فتبرز. نعم. وهي العين اليسرى، هي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وعلى هذا تصدق كلتا الروايتين في أنه أعور العين اليمنى واليسرى، ولكن تكون إحدى العينين طافئة أي بارزة أي ذهب ضوءها، والأخرى طافية أي بارزة، فتكون عين مطموسة وعين بارزة. ثم قال فعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، وكلا عيني الدجال معيبة، فجعل العوراء بمعنى المعيبة، وهذا يصدق على كلا العينين للدجال، أن عيناه أن عينيه معيبتان. وهذا كما جاء في الحديث في بيان صفة من صفات الله عز وجل، وكلتا يديه يمين، فجاء الوصف باليمين رغم أنه في رواية أخرى جاء الوصف بأن الله عز وجل له شمال، فجمع العلماء بين الروايتين التي فيها وصف يدي الله بأن كلتا اليدين يمين، وبالرواية التي أنه سبحانه له الشمال، أي أن كلا اليدين لله ليس فيها نقص، فالشمال في البشر فيها نقص، فلذلك فضلت اليمنى عليها، فأغلب البشر لا يستخدمون اليسرى إلا في القاذورات أو في أشياء يسيرة لأنها ناقصة، فالأغلب لا يستطيع أن يكتب اليسرى لكنه يكتب الإيش؟ باليمنى، لذلك يقال سلمت يمينه، لا يقال سلمت يسراه، سلمت يمينه، فاليمنى هي الكاملة، فلذلك كان كلتا يدي الله يمين لأن كلتا يديه سبحانه لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فكذلك يقال في عيني الدجال أن كلتيهما عوراء لأن كلا العينين فيهما نقص، هي عوراء بهذا المعنى. نعم. وبهذا لا يكون هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في أنه أعور العين اليمنى أو أنه أعور العين اليسرى، لأن كلتا العينين عوراء أي بمعنى أن فيهما نقصا. نعم. ويعني ذكر الحافظ أوجه أخرى للجمع، ويعني يكفينا ما ذكرنا الآن حتى لا نصيل، نعم نرجو الكلام على مسألة أنه يمنع من دخول المدينة، يأتي التفصيل في هذا في الحديث التالي، في معذرة في الباب التالي لهذا الباب، ففيه المزيد من الأحاديث في مسألة عدم دخوله المدينة. وهذا يتعلق بحديث أبي بكر وكذلك بحديث أنس رضي الله عنهما. نرجع الكلام عليهما للباب التالي. وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أكد على أن الدجال أعور، وهذا بيناه، وقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. وهذا يدل على أن المسيح الدجال كان محذرا منه من قبل الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يؤكد عظم فتنته أيضا. هذا دليل على أن فتنته عظيمة، لأن الله سبحانه أوحى إلى جميع رسله وأنبيائه بالتحذير منه وبإنذار قومهم أن يحذروا من المسيح الدجال. فأنذره كل رسول قومه. وما يتعلق بعيسى بن مريم يأتي الكلام عليه لما ننتهي من بيان سمات الدجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم فتنة الدجال يستعيذ منه في كل صلاة. وحديث عائشة هنا مجمل أنه كان يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وجاء التفصيل في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستعاذة من أربع بعد التشهد: من فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر أو فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات. والأمر في حديث أبي هريرة هذا على الوجوب، وإن كان الجمهور على أنه مستحب، ولكن الذي يظهر أنه واجب، يعني يجب على كل مصل أن يستعيذ بالله من هذه الأربع قبل أن يسلم من صلاته بعد التشهد. أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال. وهذا التأكيد هو بلا شك ليس عبثا، ولكنه مما يعصم به العبد من فتنة الدجال. فالذي يواظب على هذه الاستعاذة يرجى له أنه إن أدرك الدجال أن يعصم منه. وما الذي يفرط فعلى قدر تفريطه. وكان قد يعني نعم كان قد سبق لي أن قمت ببحث حول كلام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى فيما يتعلق بكلامه حول المسيح الدجال. وهذا يعني كان طبع منذ ما يقرب من 12 عاما، وكان من أوائل الأبحاث التي كتبتها وطبعت. ويعني أذكر بعض الفوائد التي قد كنت ذكرتها في هذا البحث مما يتعلق بالدجال. ومن هذه الفوائد التي أحب أن أذكر بها ما يتعلق بابن صياد، هل هو المسيح الدجال أم لا؟ لقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فقد كنت حققت القول في هذا الأمر في هذا المبحث. فالذي توصلت إليه بعد بحث طويل أن ابن صياد ليس الدجال، وإنما ليس الدجال الأكبر، إنما هو دجال صغير. وهذا والذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى بخلاف ما رجحه القرطبي. القرطبي رجح أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وأنه قد اختفى في يوم الحرة، يوم الحرة هذا الذي خرج فيه أهل المدينة على يزيد ابن معاوية، والذي جرت فيه المدينة بالدماء 3 أيام. فقيل أو جاء في الأثر أنهم فقدوا ابن صياد في يوم الحرة، لم يروه بعد ذلك ولم يعرفوا أين ذهب. فهناك من أهل العلم من يعني اعتبر هذا من الأدلة على أنه هو الدجال، المسيح الدجال. ابن صياد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ابن صائد، ابن صياد أو ابن صائد بالهمس. ومما استدل به ابن كثير رحمه الله تعالى بأن قال المقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الذي أشرنا إليه سابقا الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم. وحديث فاطمة هذا الذي روته فاطمة مما قصه تميم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الدجال موثقا في قيوده في جزيرة من جزائر أو من جزر البحر. فهذا في الوقت الذي كان فيه ابن صياد في المدينة، فكيف يكونان شخصا واحدا؟ فبلا شك هذا من أقوى الأدلة على أن ابن صياد ليس الدجال، ليس المسيح الدجال. وقال ابن كثير أيضا، قال بعض العلماء إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال الأكبر وليس به، إنما كان دجالا صغيرا. ثم قال والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة، وفي بعضها توقف في أمره، يعني هناك أحاديث كان الصحابة يتوقفون أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتوقف فيه، وهذا مما أشكل، لأن في بعض الأحاديث أن عمر أقسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عد بعض العلماء هذا إقرارا منه صلى الله عليه وسلم على أن ابن صياد هو الدجال الأكبر. فقال في بعضها توقف في أمره هل هو الدجال أم لا، ويحتمل يعني أن تكون هذه الأحاديث قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وتعيينه. وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك وفاصل في هذا المقام. فكأن الحافظ ابن كثير اعتبر أن حديث تميم الداري يعتبر ناسخا أو يعتبر قاضيا على الأحاديث التي فيها الشك أو التوقف في أمر ابن صياد هل هو الدجال أم ليس الدجال. نعم. وأما عن الاحتجاج بحديث عمر الذي ذكرناه أجاب عنه البيهقي، قال البيهقي رحمه الله تعالى ليس في حديث جابر الذي رواه جابر عن حلف عمر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري، وقد تمسك به من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح. هكذا أيضا جزم البيهقي ورجح ما رجحه ابن كثير بعده. وهناك أثر يعني يحتمل المقام أن يذكر في مسألة أين ذهب ابن صياد بعد أن اختفى من يوم الحرة، وكأن ابن عمر كان يميل إلى أن ابن صياد كان هو الدجال أيضا كما كان أبوه عمر، فأخرج معمر بن راشد في كتاب الجامع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال: لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود، فإذا عينه قد طفيت وكانت عينه خارجة مثل عين الجمل، فلما رأيتها قلت: يا ابن صياد أنشدك بالله، متى طفيت عينك؟ أو نحو هذا. قال: لا أدري والرحمن. فقلت: كذبت، لا تدري وهي في رأسك؟ قال: فمسحها. قال: فنخر ثلاثا، أي نخر ابن صياد ثلاثا، فزعم اليهودي أني ضربت بيدي على صدره، وقال: ولا أعلمني فعلت ذلك، اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: أجل، لعمري لا أعدو قدري. يعني ولكن هذا أيضا لا يكفي وحده في الدلالة على أن ابن صياد هو الدجال. ولذلك هناك أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن ابن صياد خرج يوما مع أبي سعيد فأخذ يذكر له العلامات التي تؤكد أنه ليس الدجال، فقال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة وأنا أتيت من المدينة؟ وأخذ يذكر له أشياء أخرى. قال أبو سعيد: حتى عذرته، أو حتى كدت أن أعذره، حتى كدت أن أعذره، لأن الناس كانوا يتهمونه بأنه هو الدجال الأكبر. فالشاهد يعني الذي يترجح كما ذكرنا أن الدجال ليس ابن صياد، لحديث تميم الداري رضي الله عنه. وأما ما يتعلق من المباحث الأخرى، ما يتعلق بخروج الدجال، من أين يخرج الدجال؟ يعني موطن خروج الدجال، فهذا لعلنا أن نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم، لأن هناك مع أحد الإخوة يريد أن يسافر، لا نريد أن نطيل عليه، وكذلك لا نريد أن نشق على أهل المسجد، فإن يسر الله عز وجل يعني نستفيد في مباحث الدجال في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخنا، من أخذ نقودا دينا مثلا بالدولار ثم من أخذها يريد أن يرجع نقودا بالجنيه هل هذا يجوز؟ يعني الآن اقترض مبلغا من الدولار يريد أن يرجع هذا المبلغ بقيمته بالجنيه المصري، فنقول لا بأس أن يرجعه ولكن بقيمة الدولار في اليوم الذي يرد فيه عليه المبلغ، ويكون هذا بالتراضي مع الطرف الآخر، يعني الطرف الآخر الذي اقترض من هذا المبلغ يرضى يرضى بهذا. ماذا؟ في اليوم الذي يرد فيه. نعم. بغض النظر، هي المفترض أن القيمة يعني قيمة العملة إن كانت تتفاوت، ولكن هو يرد له القيمة المقابلة لها، هذه ليست فيها زيادة، يعني الزيادة تكون إن رد نفس العملة الزيادة من نفس قيمة العملة، لكن الزيادة هنا حدثت للتفاوت بين العملتين. والله تعالى أعلم. يعني شيخنا على حسب سعر اليوم الذي يقترض فيه، والله على حسب سعر اليوم الذي يريد أن يقترض. لا، اليوم الذي يرد فيه الدين، الذي يرد فيه الدين. والله تعالى أعلم. سائل يقول: اشترى أحد الإخوة هرة ثم عرف أن هذا لا يجوز، ماذا يفعل الآن؟ الله المستعان، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. والهرة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لا يحرم اقتناء الهرة أي القطة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم نهى عن ثمن السنور أي الهرة أو القطة، يعني حرم بيعه، لا يباع ولا يشترى، ولكن إن اقتناه بأي وسيلة عن طريق الصيد عن طريق بأي وسيلة من وسائل الاقتناء غير البيع فيحل له أن يقتنيه في بيته، وبلا شك ليس نجسا هو طاهر لهذا الحديث، ولكن يحرم ثمنه على من أخذه، فلا بأس أن يبقيه، ولكن يستغفر الله منه من مسألة الشراء إن كان جاهلا. هذا سائل يقول: بعض المسلمين قد هنأ بعضهم بيوم القيامة ويقول: أهنئك بيوم القيامة، افترض أحد الإخوة أن هذا لا يجوز لأنه غير مشروع، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقال هذا تشبه باليهود لأن عندهم عيد يهنئون بعضهم بعضا بيوم القيامة، كيف يهنئ بيوم القيامة؟ من السائل؟ كيف يهنئ بيوم القيامة؟ هذا لا ينبغي طبعا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يفعل هذا، يعني هذا دائر يعني بين الإيه يفعلون هذا. أيوة، الله بلا شك ما يصح هذا، لا يصح هذا، لا يصح له أن يفعل هذا، لا يجوز له أن يفعل هذا. هذا إن لم يكن بدعة فهو، إن لم يكن بدعة وفعله على سبيل الاستخفاف أو المزاح فيخشى أن يكون كفرا، يعني إن ذكر هذا على سبيل المزاح والاستخفاف بيوم القيامة هذا يعد كفرا. واضح؟ نعم، بارك الله. طيب لا نكتفي بهذا الوقت، الله يبارك فيك، عشان نكتفي بس إذا لم يسأل شخص. هذا أجبنا عنه مرارا. هذا سائل يقول: إذا لبس الرجل الخف على طهارة ثم لبس خفا آخر على ذلك الخف بعد مدة فكيف يقدر المسح؟ وهل يشترط لبس الخف الآخر على طهارة؟ الله المستعان. قلنا الآن إذا لبس الخف على طهارة ولبس بعده أو فوقه خفا آخر وكان على طهارة يعني طهارة سابقة يعني كأنه توضأ ومسح الخف الأول فيصح لو أن يلبس الخف الثاني وأن يمسح عليه أيضا، ولكن على أن يبتدئ للخف الجديد مدة جديدة للمسح، يعني الخف الأول قد تنتهي مدته وتكون مدة الخف الثاني باقية، فهنا إذا انتهت مدة المسح للخف الأول لزمه أن يخلع الثاني مع الأول حتى يتوضأ، فتكون مدة الخف الثاني تابعة للإيش؟ للأول. نعم. في شيء في السؤال آخر؟ طيب. تفضل. نعم. هل ظهر النبي الأمي؟ نعم. هذه لا دليل فيها، يعني لا تريد أن تستدل بهذا على أن ابن الصياد هو الدجال؟ كيف يكون هذا وكان هذا الرجل الموثق في الجزيرة ها في الوقت نفسه كان ابن صياد في المدينة؟ وهذا الذي يعني قاله ورجحه ابن كثير، يعني ابن صياد كان في المدينة في ذاك الوقت الذي رأى فيه تميم الداري الدجال موثقا في هذه الجزيرة. واضح؟ يعني هذا وحده لا يكفي عليه، يعني كون أنه تشابه كلامهما، يعني إن كان على ما قلت فيعني لا دليل في ذلك على أن إيه؟ على أن ابن الصياد هو الدجال. سائل يقول ما هي ملة المسيح الدجال؟ كافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فالمسيح الدجال كافر، هو يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، يعني في أول أمره يدعي النبوة أنه نبي، فيكون آخر الكذابين الذين يدعون النبوة، كما في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريبا من 30 يزعمون النبوة، كلهم يزعم أنه نبي، نعم، فيكون آخرهم الدجال. قصة طويلة. هذا سائل يقول السلام عليكم، ما شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم العرب يومئذ قليل في الحديث الذي ذكرتم؟ بارك الله فيكم بارك. يعني أم شريك رضي الله عنها كأنها تعجبت كيف يفر الناس في الجبال من الدجال والعرب لهم قوة، يعني كنا أرادت أن تقول لماذا لا يقوم العرب بقوتهم بمجابهة هذا الدجال وبمنعه من الناس أو بحماية الناس منه، لما تعلمه من قوة وبأس العرب في القتال. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب الذين التي هي تعنيهم يومئذ قليل، ويعني كأنه لا قوة لهم، لا قوة لهم، فلا يستطيعون محاربة الدجال. يعني هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.